صراط الأنبياء والمرسلين. وبعد، كنا تكلمنا عن شيء من قواعد القياس، ونتكلم في آخر هذه القواعد ثم نتكلم عن أحكام الجدل والمناظرة. قال المؤلف في الاعتراض الأخير الموجه إلى القياس عن قول بالموجب، كم رقمه؟ 24. الموجب بالفتح، فتح الجيم، المراد به الأثر والنتيجة. فكان هذا الاعتراض يقول: أنا أسلم كلامك وأسلم صحة دليلك، لكنه لا يدل على الدعوة التي تدعيها. قال المؤلف: هو تسريم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. فيقول: دليلك صحيح، لكن النزاع لا زال باقيا، لأن هذا الدليل لا يدل على محل النزاع. والقول بالموجب ينقسم إلى أقسام عديدة. أولها أن يأتي مستدل فيستدل على شيء يظن أنه محل النزاع ولا يكون هو محل النزاع، ومثل له المؤلف بقوله: كالقتل بمثقل، قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد. من المعلوم أن القتل بالمحدد يشرع فيه القصاص، المحدد مثل السيف والسكين ما له موضع، والقتل بالمثقل مثل ماذا؟ مثل بصخرة أو صدمه بسيارة أو غير ذلك. القتل بالمحدد موطن اتفاق أن فيه القصاص، لكن اختلفوا في القتل بالمثقل، فالجمهور يقولون فيه القصاص، والحنفية يقولون لا قصاص فيه. استدل الجمهور على إثبات القصاص في القتل بالمثقل بقياسه على القتل بالمحدد. إذن الأصل ما هو؟ المحدد. الفرع القتل بمثقل. العلة قتل بما يقتل غالبا. الحكم فلا ينافي القود. إذن الحكم هنا ما هو؟ أنه لا ينافي القود. فيأتي المعترض ويقول: كون هذا القتل لا ينافي القود هذا ليس محل نزاع بيني وبينك، محل النزاع بيني وبينك هل هذا القتل يوجب القصاص والقود؟ كونه ينافيه أو لا ينافيه هذا ليس محل نزاع بيني وبينك، لأنه في إثبات القتل والقصاص في القتل المثقل لا يشترط فيه عدم المانع فقط، بل لا بد من وجود المقتضي، لا بد من وجود العلة. فحينئذ يقول: هذا دليلك هذا الذي أنتج حكم لا ينافي القود هذا أنا أسلمه ودليل صحيح، لكن النزاع بيني وبينك ليس في منافاة المثقل للقود، وإنما في إيجاب القتل بالمثقل للقود. فيقال: عدم منافاة القود عدم منافاة القتل بالمثقل للقود ليس محل النزاع ولا لازمة، فهذا استدلال خارج محل النزاع. النوع الثاني من أنواع القول بالموجب أن يأتي إنسان ويستدل بدليل يظن أن فيه إبطالا لدليل خصمه، فيقول له الخصم: هذا ليس فيه إبطال لدليلي. قال: إبطال يعني المستدل لدليل يتوهم أنه دليل الخصام، فيبين له المعترض أن هذا ليس دليلي، وبالتالي أنت ما هدمت لي بنيانا. مثال ذلك، قال في المثال: كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه. تقدم معنا أن الحنفية يقولون القتل بالمثقل لا قصاص فيه. من أدلة الجمهور أنهم قالوا: التفاوت في الوسيلة هذا محدد وهذا مثقل، لا يمنع القود، مثل التفاوت في نوع القتل، مثل التفاوت في المقتول. لو قتلنا مهندس، لو قتل عامل مهندسا يقص منه، ولو قتل المهندس العامل ما يقص منه، يقص في الجميع. فإذا التفاوت بين المقتولين في مهنتهم أو غيرها لا ينافي القود. قالوا فكذلك التفاوت في الوسيلة، كون هذا محدد وهذا مثقال. فيقول له هذا أن تقول خلاصة حكمك إذا الأصل التفاوت في المتوسل إليه، الفرع التفاوت في الوسيلة، الحكم لا يمنع القود. فيقول له أنا لا أنازعك في ممانعة القود، أنا أنازعك في إيجاب القود، هل وجدت العلة أو لم توجد؟ فيقال لا يلزم من إبطال مانع عدم مانع، فلا يلزم من إبطال مانع من الموانع عدم كل الموانع، ولا يلزم من وجود جميع الشروط وجود المقتضي. لو قال مستدل دليلك كذا وهو باطل، فقال المعترض لا هذا ليس بدليل لي، فإنه حينئذ يصدق ويقال له ائت بدليل غير هذا. النوع الثالث من أنواع القول بالموجب أن يأتي بدليله القياسي المركب من مقدمتين ينتج عنهما نتيجة فيلغي إحدى المقدمتين. مثال ذلك أن يقول القائل مثلا الخمر، أن يقول القائل الخمر مسكرة، الخمر حرام لأنها مسكرة، فهنا حذفت إحدى المقدمتين وهي كل مسكر حرام، والخمر مسكر فتكون حراما، فهنا حذفت المقدمة الصغرى. فيأتي ويعترض عليه ويقول أنت حذفت المقدمة الصغرى وهذه لا أسلمها لك. نعم شيخ. طيب لعلنا نشرح مثال هذه. فيقول في مثالها كل قربة شرطها النية، فهنا المسألة الخلافية في الوضوء، هل تشترط له النية أو لا تشترط؟ الجمهور يقولون لا تشترط النية للوضوء، ولا يقولون تشترط؟ يقولون النية شرط في الوضوء، والحنفية يقولون لا تشترط. فيأتي أحد الجمهور فيقول كل قربة شرطها النية، فحينئذ حذف فتكون النية شرطا في الوضوء، فحذف المقدمة الوسطى وهي أن الوضوء قربة. فيأتي ويعترض عليه ويقول أنت، أنا أقول بموجب دليلك لكنك حذفت مقدمة فاختل القياس، وبالتالي لا ينتج النتيجة التي ذكرتها. ولو ذكرت المقدمة الصغرى لا منعتها وقلت بأن الوضوء ليس بقربة. نعم. المقتضي اللي هو العلة. أنا الآن يقول من موانع الصلاة ماذا؟ من موانع ماذا؟ أوقات النهي. فحينئذ إذا انتفى هذا المانع معناه أن الصلاة وجدت، فانتفاء مانع واحد لا يدل على انتفاء بقية الموانع، ولا يدل على وجود جميع الشروط، ولا يدل على وجود المقتضي للفعل، فهو الخصم قرر عدم وجود مانع، لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم، لأنه قد يتخلف الحكم لتخلف شرط أو لوجود مانع آخر أو لعدم وجود المقتضي له. لماذا نجيب عن سؤال القول بالموجب؟ إن كان من النوع الأول القائل بأن دليلك هذا ليس في محل النزاع، فالجواب عنه بإثبات أن هذا الدليل في محل النزاع أو في لازمة. وأما إن كان القول بالموجب يقول هذا ليس دليلي، فيقول له بل هذا هو الدليل، لأنه قد اشتهر عند الناس أن هذا الدليل الذي أبطلته هو دليلك. وأما النوع الثالث بحذف المقدمة الوسطى أو الصغرى، فالجواب أن يقال هذا كلام معلوم والمعلوم يجوز حذفه، أو أن هناك قرينة دلت على المحذوف أو عهد وبالتالي فلا بأس فيه. هذا كله في القول بالموجب في النفي. أما القول بالموجب في الإثبات فأنا أمثل له بمثال. أنتم تعلمون أن الخيل اختلف العلماء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، فقال طائفة وهم الحنفية فيها الزكاة، وقال الجمهور لا زكاة فيها. قال الحنفية في إثبات وجوب الزكاة في الخيل: نحن نقيس الخيل على الإبل، الإبل فيها زكاة فكذلك الخيل، ما العلة الجامعة؟ قالوا كلاهما يسابق عليه. إذن الأصل ما هو؟ الإبل، الفرع الخيل، العلة حيوان يسابق عليه، الحكم تجب فيه الزكاة. فيقال يجي معترض ويقول قولك هنا تجب فيه الزكاة، ماذا تريد؟ أنا أقول بقولك هنا أن تجب فيه الزكاة، لكن زكاة التجارة وليست زكاة بهيمة الأنعام، فهذا قول بالموجب، فجعل أل هنا للعهد. فيجيب عنه بأن يقول كلامي أنا وإياك في أي شيء، في زكاة التجارة ولا في زكاة بهيمة الأنعام؟ في زكاة بهيمة الأنعام. ثم إن قولي الزكاة، الزكاة، والزكاة كلمة عامة تشمل الجميع. هذه الأسئلة الماضية ترد على قياس الدلالة كما ترد على قياس العلة. ما الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة؟ قياس العلة الجمع بين الأصل والفرع بوصف مناسب لتشريع الحكم يترتب عليه مصلحة، أما قياس الدلالة فإنه الجمع بين الأصل والفرع بوصف مستلزم للمناسبة أو ناتج وأثر للمناسبة وليس مناسبا في نفسه، إلا الاعتراضات المتعلقة بكون الوصف غير مناسب، هذا لا يصح أن نتوجه به لقياس الدلالة. وكذلك هذه الاعتراضات تتوجه للقياس في معنى الأصل، لكن لا يرد عليه ما تعلق بالعلة، لأننا في القياس في معنى الأصل نجمع بين الأصل والفرع بدون الالتفات إلى العلة، لأنه قد تشابه الأصل والفرع في كل شيء، ومن ثم لا نحتاج إلى ذكر هذه العلة. هل يصح لي أن آتي بهذه الاعتراضات مرة واحدة، أو لا بد أن أجيب أن آتي بالاعتراض الأول فأمكنك من الجواب؟ يقول المؤلف لا مانع أن تأتي بهذه الاعتراضات وتعددها، لكن بشرط أن تكون مرتبة، لأنها إذا لم تكن مرتبة فإنه قد تسلم بشيء ثم بعد ذلك تمنعه، وما سلمت به لا يجوز أن تمنعه. وحينئذ إذا أوردت اعتراضات كثيرة فإنه يكفي أن تجيب عن آخر هذه الاعتراضات، وبالتالي تسقط الاعتراضات السابقة. نعم، لأن الأخير ما قلت به إلا وأنت مسلم لما قبله، ولذلك قال المؤلف هنا ويكفي جواب آخرها. طيب، بعد ذلك نتكلم عن الجدل والمناظرة وأحكامها. ما المراد بالمجادلة؟ الجدال ورد ذمه في مواطن، وورد الأمر به في مواضع. من يمثل لنا بدليل يدل على مشروعية الجدال؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما هو الجدل والجدال؟ قال فتلوا. معروف الفتل إذا كان عندنا حبل وبدأنا نفكك خيوطه، هذا قال فتل. فتل الخصم عن قصده، بمعنى إبعاد الخصم عن تحقيق مقصوده ودلالته لطلب صحة قوله وإبطال قول غيره. وقد يكون الخصم هنا فاعل فيكون هو الذي يفتل. ما حكم المجادلة مشروعة ومأمور بها؟ متى كانت بالتي هي أحسن. ولذلك قال المؤلف الجدل مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، وقد فعله الصحابة وفعله السلف رضي الله عن الجميع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جادل قومه وجادل اليهود والنصارى، والأنبياء السابقون كلهم قد جادلوا أممهم، بشرط أن يكون المراد به الإنصاف وإظهار الحق، ولا يكون المراد به إظهار النفس والغلبة على الآخرين والغضب والمراء. هذا كله ليست من المقاصد الصحيحة للمجادلة. قال وهو استخراج المراء، استخراج غضب المجادل، فهذا مزيل عن طريق الحق، بل طريق الحق أن تكون المجادلة يقصد بها الإنسان إظهار الحق واكتشافه والسير عليه، وليس مقصوده رفعة النفس وعلو مكانها. قال وإليه، يعني الجدال على وجه الغلبة وعلى وجه محبة الانتصار، انصرف النهي عن قيل وقال. ورد في الحديث أنه نهى عن قيل وقال، فيقال المراد به ما كان على جهة المراء والغلبة. وفيه غلق باب الفائدة، يعني المراء الذي والمجادلة التي تكون للانتصار فقط وليست لإظهار الحق، هذا يغلق باب الفائدة، بينما المجادلة موضوعة للمناصحة ولفتح طريق الحق. قال وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. عند المشايخ والعلماء في بعضهم يأتون، وهذا مثلا من المذهب الشافعي وهذا من المذهب المالكي، ويبدون يجعلونها أمام الناس، ويبدأ هذا يحتج لقوله وهذا يحتج لقوله حتى يرى من هو الراجح منهما. هذا إنما هو من باب تفهيم المادة العلمية، وإنما هو من باب إعادة هذا الدرس ليفهمه الناس، فهذا ليس داخلا فيما نهي عنه في الشرع. إذا اجتمع متجادلان كل واحد منهم يقول لا أنا سأبقى على قولي مهما ظهر لي من الأدلة والحجج، فهذا يكون منهيا عنه وليس فيه مؤانسة. المتجادل لا يؤانس بعضهم بعضا، وليس فيه موادة، وليس فيه توطئة للقلوب من أجل وعي الحق، فهذا كله محدث ومذموم ولا يجوز الإقدام عليه. إذن ما فائدة هذه المجادلات؟ إظهار الحق وإنكار الباطل واستنقاذ الهالك الذي هلك باجتهاده يظن أنه على صواب، ورد له على ضلالته. وإلا لو لم تكن هذه الفوائد موجودة في المناظرات والمجادلات لكانت هذه المجادلات سببا للنفرة وللإيحاش وتخوف الناس بعضهم من بعض. لكن في الجدال أعظم المنافع إذا قصد بذلك نصرة الحق والتقوي على الجهاد، وليس المقصود به الانتصار والغلبة وبيان المكانة وطلب الرئاسة والتقدم، فإن هذه الأمور مهلكة للإنسان. بل العلم الشرعي ووسائله يقصد بها الإنسان التقرب لله عز وجل والحصول على رضاه وإظهار الحق والخير. والمعول عليه في الجدل أمران: الأمر الأول إظهار الحجة التي عند المستدل، والأمر الثاني إبطال الشبهة التي تكون للخصم. فحينئذ يحصل إرشاد الطالب للرشد، ويحصل بذلك تحذير المناظر من مثل هذه الآراء الفاسدة. لكن لو جيت بناظر لشخص وحط مجادلة بيني وبينه وتبين لي أن قصد الفاسد مراده فقط العلو وليس مراده إظهار الحق، فحينئذ هل يجوز لي أن أناظره أو لا يجوز؟ قال المؤلف: حينئذ تحرم مجادلته. لكن قد يتحقق هناك مقاصد ليست متعلقة بالشخص المجادل، كان يكون المجادل له أتباع، فإذا ناقشته وبينت له عواره تركه أتباعه وتركوا منهجه الخاطئ، فحينئذ تشرع من أجل أولئك وليس من أجله. هذا هو الصحيح. بماذا نبدأ المناظرات؟ أبدأها بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه. السائل يتمكن أو المناظر يمكن من إفحام خصمه من خلال توجيه الأسئلة إليه، فإذا تمكن الخصم من الجواب عنها وإلا عد مخصوما وعد عاجزا في المناظرة. قال المؤلف: ولا يجيب مفصحا تعريضا، يعني إذا احتج محتج وكان فصيحا في كلامه صريحا فيه، فإنه لا يصح أن توجه إليه اعتراض وقدح، هذا الاعتراض ليس صريحا بل فيه تعريض. الصريح، الكلام الصريح والكلام الفصيح لا بد أن يواجه ويسأل ويناقش بكلام مماثل له، هذا معنى قوله: ولا يجيب مفصحا تعريضا. وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما، يعني المسألة إذا جيت أنا أتناظر معك ما تنقل لي لمسألة أخرى غير محل النزاع، نحن نتناظر في محل النزاع في مسألة مختلف فيها بيني وبينك، فلا تنقل لي إلى مسألة أخرى، وإنما نتكلم في مسألتنا. هل يجوز أن أسأل وأقول ما العلة في هذا الأمر ولماذا قلت بهذا القول؟ نقول نعم، لأن الأسئلة التي توجه إما هي سؤال عن المذهب فأقول ما قولك في هذه المسألة، وإما سؤال عن الدليل فأقول ما دليلك في هذه المسألة، وإما سؤال عن وجه الدلالة، وإما سؤال على وجه القدح والاعتراض، وإما سؤال على جهة الإلزام. هذه أنواع الأسئلة يسمونها الأسئلة الخمسة في المناظرة. إما تسأل عن مذهبه، ما هو مذهبك واشرح لي مذهبك في هالمسألة، ما هو قولك، ثم تسأل عن دليله، ما دليلك، ثم تسأل عن وجه الدلالة، كيف دل هذا الدليل على هذا القول، ثم بعد ذلك تسأله على جهة الاعتراض والقدح، ألا يعترض عليه بكذا، ثم بعد ذلك تسأل على جهة الإلزام فتقول ألا يلزمك أن تقول بمثل كذا، مما يعد مبينا لفساد القول الذي قال به. طيب، هذه هي الأسئلة. هل يصح أن نجيب إذا سئلت لماذا قلت بهذا أنا أقول لوجود الفرق بينهما؟ فإن قال بأنه فرق، يعني فرق بين المسألتين وبالتالي فرقت بينهما، أو فإن قال لعدم الفرق أو قال لا فرق، عدلها عندكم. فإن قال لا فرق فإن المجيب يجيب ويقول له دعواك لعدم وجود الفرق كدعوى الجمع بينهما والتماثل، ما تكفي دعوى بدون دليل، لابد كل دعوى لابد معها دليل، دعوى بلا دليل مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها. فإن قال زيدها عندكم هذه ناقصة، فإن قال لا أجد فرقا، قال هناك فرق بين المسألتين أو هناك المسألتان متماثلتان، قيل له هات الدليل على أن المسألتين متشابهتان. فإن قال أنا ما أجد فرق بينهم، قيل له كونك ما تجده مهم معناه أنه ليس هناك فرق، قد يكون هناك فرق بين المسألتين لكنك لم تهتدي إليه. يقول المؤلف يشترط انتماء السائل إلى مذهب منضبط، يعني من أجل أن أعرف قول هذا الذي يسألني ويناظرني وبالتالي يجيبه بما يوافق مذهبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يسأل عن أمر واضح جلي، وإنما يسأل عن الأمور الخفية، لأنه إذا سأل عن الأمور الظاهرة يكون معاند، يكون معاندا، كيف تسأل؟ أنت تعرف هذا ليش تسأل عنه؟ هل إذا سألتك سؤال هل يحق لك أن تؤخر الجواب؟ نقول يكره هذا، إذا سئلت عن السؤال في المناظرة فإنه يكون الجواب بعده، وإن فكرت قليلا هذا لا يؤثر، وأما التأخير الكثير فهذا مؤثر. كذلك في المناظرات لابد من إسناد أي معلومة إلى أصحابها الذين هم أهل الاختصاص بها، إذا جبت معلومة نحوية لابد أن تسندها لأهل النحو، معلومة لغوية لابد أن تسندها إلى أهل اللغة، معلومة حديثية تصحيح حديث أو نحوه لابد أن تسندها إلى أهل الحديث، وهكذا. فلابد من عزو كل معلومة إلى أهلها. إذا جاء السائل ولم يكن لديه أسئلة في المناظرة، أريد أن أناظرك وبينت مذهبك لم يكن لدي أسئلة، فإنه حينئذ أعد منقطعا وأعد أني قد غلبت في تلك المناظرة. كذلك أعد منقطعا إذا عجزت عن طلب الدليل، أوردت لي دليل وعجزت عن طلب الدليل، كذلك ينقطع السائل بعجزه عن وجهه، يعني بيان وجه الدليل، فإذا لم يتمكن من بيان وجه دلالة الدليل على هذه المسألة فإنه يكون منقطعا مغلوبا. كذلك يعد السائل منقطعا مغلوبا إذا عجز عن الطعن في دليل المستدل، وكذلك يعد السائل منقطعا إذا عجز عن معارضته، لم يكن لديه أدلة خلاص. كذلك يعد السائل منقطعا إذا انتقل إلى مسألة أخرى، إحنا تناظر في مسألة وتروح تنقل لمسألة ثانية معناها أنك ما عندك جواب عن المسألة الأولى. كذلك إذا كنا نتحدث في دليل ثم انتقلت إلى دليل آخر فمعناها أنك تسلم بالدليل الأول وتقول بأنه صحيح. نعم شيخ، هنا بس استثناء قبل، هناك انتقال قد أنتقل إلى مسألة أخرى ولا يعد انقطاعا إذا كانت المسألتان متلازمتين، إذا كانت المسألتان متلازمتين فإنه حينئذ إذا انتقلت إلى المسألة الأخرى لا يكون انقطاعا عن المسألة الأولى. لماذا؟ لأن المسألتين مترابطتان، فأنا أريد أن أحقق المسألة الثانية من أجل أن المسألة الأولى ترتبط بها وتبنى عليها، وسأرجع إلى المسألة الأولى. مثل له المؤلف بمسألة رد اليمين والنكول في عند القاضي، إذا ادعى المدعي بدعوى فحينئذ نقول للمدعي هات البينة، فإن لم يكن عند المدعي بينة فإننا نطلب من المدعى عليه اليمين. إذا رفض المدعى عليه فما الحكم؟ بعض العلماء يقول ترد اليمين إلى المدعي، فيقال يا أيها المدعي أنت لم تأتي بشهود وخصمك لم يحلف فآتي يمينك، هذا قول. والقول الآخر يقول لا، إذا امتنع المدعى عليه من اليمين فإنه يحكم عليه بمجرد النكول. ما معنى النكول؟ رفض المدعى عليه من أداء اليمين، هذا يسمى النكول. فحينئذ إذا كنا نتكلم في مسألة رد اليمين وانتقلنا إلى نقلت أن الحديث إلى مسألة النكول فإنه لا يعد انقطاعا لترابط المسألتين. مثال آخر، صوم النفل هل يقضى ولا ما يقضى إذا قطع؟ الحنفية يقولون يقضى، والجمهور يقولون لا يقضى. هذه المسألة مبنية على مسألة هل يجوز قطع صوم التطوع أو لا يجوز ذلك؟ فالحنفية يقولون لا يجوز، والجمهور يقولون المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطار. فحينئذ نقول إذا تكلمنا في مسألة قضاء صوم النفل فانتقلت إلى مسألة هل يجب صوم يجب إتمام صوم النفل بالبدء فيه، فهذا لا يعد انقطاعا لأن المسألتين مترابطتان. طيب نعم شيخ. نعم، إذا لم يطلب وجه الدلالة من الدليل فمعناه أنه يسلم بذلك. ها؟ إذا فهمها ولم يعترض عليها معناها أنه انقطع من هذه الجهة. ها؟ طيب، إذا ادعى أو إذا قال المناظر بدعوى وأقرر حكما فقال له السائل أعطني دليلا على ما قلته، فلم يأتي بدليل فهذا يعد انقطاعا من المستدل، ويعد انقطاعا من المستدل. وليس لكلها، قال فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض، المسائل التي بنيت بعضها على بعض هما مرتبطة. قال والمسؤول يعد منقطعا في أحوال، والمسؤول يعني أنه يعد المسؤول وهو المستدل منقطعا في مسائل. الأولى إذا عجز عن الجواب، سألت المستدل سؤال ولم يجب فهذا معناه أنه منقطع وبالتالي هو مغلوب. الثاني يعد المستدل منقطعا إذا لم يتمكن من إقامة الدليل، تعطني دليلك فلم يتمكن من إقامة الدليل فإنه يعد حينئذ مغلوبا منهزما منقطعا. كذلك يعد مهزوما إذا لم يتمكن من بيان وجه دلالة الدليل على الدعوى، أو وكذلك يعد المستدل منهزما مغلوبا منقطعا إذا توجهت باعتراض عليه فلم يتمكن من جواب الاعتراض. كلاهما يعني أن كل واحد من المستدل والمعترض يعد منقطعا بمسائل، أولها بجحد ما عرف من مذهبه. حنفي يستدل لمذهب الحنفية، فقيل له في مذهبكم يا الأحناف أن الضاحك في الصلاة يبطل وضوءه، قال لا ليس هذا في مذهبنا، حينئذ يعد منقطعا لأنه جحد ما هو مشهور من مذهب إمامه. كذلك يعد كل واحد من المتناظرين منقطعا إذا جحد ما ثبت بنص. قال له الغير المدخول بها يجب عليها العدة، ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات. قاله في القرآن أن غير المدخول بها ليس عليها عدة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فحينئذ يعد هذا الجاحد لما ثبت بنص منقطعا. كذلك إذا يعد كل واحد من المتناظرين منقطعا إذا كان جاحدا لمذهب مخالفه. قال مذهبنا كذا، قال ليس هذا مذهبكم، مع أن من مشهور من المشهور نسبة ذلك المذهب ذلك القول إلى أصحاب ذلك المذهب. كذلك يعد كل واحد من المتناظرين منقطعا إذا كان مخالفا لإجماع. كذلك يعد كل واحد من المتناظرين منقطعا إذا عجز عن تمام ما بدأ فيه. بديت تقرير الدليل ثم عجزت، أو بديت في الاعتراض ثم عجزت، فإنه حينئذ يعد انقطاعا. كذلك يعد من الانقطاع خلط الكلام على وجه لا يفهم. يوم جت المناظرة شافه بغلبه أصبح يجيب كلام هدرمة، هذا يعد حينئذ منقطعا. كذلك سكوته حيرة بلا عذر، هذا يعد كل واحد من المتناظرين سكت معناه أنه مهزوم. كذلك إذا تشاغل بأشياء ما لها علاقة بالمناظرة، خذ القلم ودل يبريه ولا دل يأخذ الجوال ويكلم به، حينئذ يعد منقطعا. كذلك إذا غضب زعل دل يتكلم ويهاوش، هذا يعد حينئذ منقطعا. كذلك إذا قام من مكانه وراح لمكان آخر يعد منقطعا. كذلك إذا بدأ يتكلم بالسب والشتم على خصمه المناظر له، يعد حينئذ منقطعا. كذلك التشغيب على الخصم بأشياء لا يصح القدح عليه به فيها، يقدح عليه في أبوه، أنت أصلا أبوك اسمه مو بزين، وهذا إيش؟ هذا تشغيب بالإيهام بلا شبهة. طيب هذه كلها يعد الإنسان منقطعا بها. هناك أشياء قد يفعلها الإنسان أثناء المناظرة ولا يعد منقطعا بها ولا يغلب بها، فقال ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع. إذا صار السامع ما يسمع أو فهمه ضعيف فإنه حينئذ يتحمله نتيجة، ما لا أؤاخذ بضعف فهم المقابل لي ولا بضعف سمعه. كذلك إذا انتقلت من دليل إلى دليل أوضح من الدليل الأول فإنه حينئذ لا يعد انقطاعا. لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعلق فيه التي في سورة الأنعام أو في سورة البقرة، كلاهما قد يكون مرادا. يعني لما في سورة الأنعام ذكر قصة الكوكب والقمر والشمس انتقل من واحد إلى واحد لكونه أوضح وأظهر لهم، فحينئذ هذا لا يعد منقطعا بمثله. هناك آداب ينبغي التزامها في المناظرة بحيث يعد تركها شين. أولها الاختصار، ما يطول الواحد تطويل كثير في هذه المسائل المناظر فيها. قال إجمال كل منهما خطاب، يعني اختصار في الخطاب على مقصود الحديث، ما يكثر الكلام في أشياء يعيد ويكرر ويطيل أشياء مفهومة. الثاني إقباله على خصمه، ما يلقيه كفاه ولا الثالث تأمله وتفكره في أقوال خصمه التي يقولها. كذلك من آداب المجادلة والمناظرة أن لا يقطع كلامه، ما دام يواصل فكرته من الأدب ألا يقطع كلامه في مثل هذه الأوقات. أصبحوا يتوصلون إلى وضع وقت معين لكل منهما، وبالتالي لا يمكنون الآخر من قطع كلامه، ولا يمكنون الأول من أخذ الوقت كاملا، وبالتالي يصبح يأخذ كلام ويردده ويطيل في الكلام بما لا فائدة فيه. من آداب المناظرة أيضا عدم رفع الصوت وعدم الصياح والمشاغبة، وكذلك من آداب المناظرة عدم الغضب، عدم الحدة أثناء المناظرة، وعدم الضجر على الخصم، والإخراج له عما عليه، يصبح يخرج عن أحواله الأولى. كذلك يعني إنسان له مكانته ومنزلته، ليس من الأدب أن لا تخاطبه إلا بمنزلته، تخاطبه بمكانته ومنزلته. كذلك من ما يتعلق بهذا عدم استصغار الخصم. أنا أذكر كونك بزر، طيب كونك تذكرني أني بزر مو معناه أن الحق ليس معي. نحن نريد الوصول إلى الحق، ولسنا نريد الوصول إلى من هو الأكبر سنا، أنا وإلا أنت. التعلم والتعليم يلاحظ الإنسان فيه المناسب له، هل الأنسب العنف وإلا الأنسب اللطف، واللطف مقدم على العنف. كون الخصم يخطئ في مسألة ليس معناه أن ننقص من مكالته، فلا نغتر بخطأ الخصم في مسألة، ولا ننزل من مكانته علشان أخطأ في مسألة أو في مسألتين. فمن هو الذي لم يخطئ؟ أبو بكر رضي الله عنه مع عظم مكانته ومنزلته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت في بعض وأصبت في بعض. وعمر رضي الله عنه تعرفون قصته لما قال من قال إن محمدا قد مات على تهامة بهذا السيف، حتى جاء أبو بكر وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون، بل إن الله عز وجل قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في عدد من الاجتهادات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونحو ذلك من النصوص. فحينئذ كل إنسان يخطئ مرة أو مرتين أو عشر 10%، مو معناها أننا نغتر بذلك أو ننقص من خصمنا. أيضا مما يتعلق بالمناظرة أن أتحرز من حيل المخالف لي، فإنه قد يدخل أشياء في كلامه لا تنتبه لها. مثال ذلك يأتيك مستدل ويقول، يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهنا فانظر كيف قال لن، ولن تقتضي النفي على جهة التأبيد مطلقا أبدا، فأنت قد لا تنتبه لما في هذا الكلام، ومن ثم يسير عليك. وهذا يريد أن يقرر مذهب المعتزلة ومن وافقهم في نفي الرؤية، إنك لن تراني، فيقول لن للنفي المؤبد، وبالتالي ننفي الرؤية، رؤية رب العالمين في الآخرة. ولذلك انتبه لها ابن مالك وقال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. يجيك مثلا ويقول وبذلك دخل أهل الجنة الجنة وهذا أعلى النعيم، يريد إيش؟ إبطال الرؤية، كما ورد في حديث صهيب رضي الله عنه فيكشف عن الحجاب فلا يعطون نعمة أعظم من ذلك. فينتبه الإنسان لحيل خصمه. كذلك ينبغي بالإنسان ألا يعتاد الخوض في التشغيب على الآخرين، فإن من اعتاد على التشغيب على الآخرين ومحاولة استفزاز الآخرين بقول بعض الكلمات التي تجرحهم أو تثيرهم، هذا يؤدي إلى أن يكون الإنسان محروما من الإصابة، إصابة الحق. كذلك ما ينبغي بالإنسان أن يحرص دوما على قضية هذه المناظرات، لأنه لا يسلم، قد يخفى عليك شبهة جواب شبهة وقد يخفى عليك دليل ونحو ذلك. متى يكون الشخص عالما؟ هل القادر على المناظرة الذي يتمكن من قطع خصمه والغلبة على الخصم هو الأعلم؟ لا، الحذق في الجدل هذا شيء، والحذق في العلم ومادته هذا شيء آخر. وقد يكون الإنسان عالما لكن عند المناظرة تخفى عليه بعض هذه الأوجه مع كونه يعلمها سابقا، لأن المناظرة تحتاج إلى سرعة بديهة وتحتاج إلى معرفة دلالات كلام الخصم قليلها وصغيرها، وبالتالي كونه ينقطع في المناظرة ليس معناه أنه أقل علما من الآخر. فالجدال يحتاج إلى العلم، لكن العلم لا يحتاج إلى الجدال، قد يكون عالم مذهب الخصم. يجعلون الحكم بينهما يميل إلى مذهب الخصم، فهنا لا إنصاف بينهما، ومن ثم هذا يناقض قضية الإنصاف، ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يجلس في مثل هذه المجالس. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالاستدلال. أنتم تعرفون أن الألف والسين والتاء في الأصل أنها تكون للطلب، تقول استسقاء بمعنى طلب السقيا، استدلال بمعنى طلب الدليل، هذا في المعنى العام. لكن الاستدلال يطلق على معنيين، المعنى الأول طلب الدليل مطلقا من كتاب وسنة ومن غيرهما، والمعنى الثاني أن يراد بالاستدلال إقامة الدليل بما ليس من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، هذا يراد به الاستدلال. فحينئذ يدخل القياس الاقتراني. وشو القياس الاقتراني؟ مقدمتين إذا سلمتهما يلزمك أن تسلم بنتيجتهما. مثلنا قبل قليل بقولنا الخمر مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة الخمر حرام، أو النبيذ أو الحشيش أو الإفيون أو أي شيء. وكذلك القياس الاستثنائي، وهو الذي تذكر فيه النتيجة أو يذكر فيه نقيضها، فإنه أيضا من أنواع الاستدلال. وكذلك قياس العكس، هذا من أنواع الاستدلال. قياس العكس أنا أقول الحكم في هذه المسألة ثبت لعلة، وفي الموطن الآخر وفي المسألة الأخرى العلة منتفية، فيلزم إثبات نقيض الحكم الأول. ونمثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فهنا استدل بكون الإنسان إذا وضع شهوة في حرام عليه وزر، ضد هذه العلة إذا وضعها في حلال فيثبت له ضد هذا الحكم، وهو أنه يكون له أجر. نعم. مثال القياس الاستثنائي أن تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فالنهار غير موجود، هذا مثال القياس. طيب، قال المؤلف ونحو، يعني من أنواع الاستدلال أن تقول وجد سبب هذا الحكم ووجدت علة هذا الحكم فينبغي أن يوجد الحكم نفسه، أو يقول وجد المانع فانتفى الحكم. مثال وجود السبب يقول زالت الشمس، وزوال الشمس سبب لوجوب الظهر فيوجد وجوب صلاة الظهر، أو يقول وجوب الصلاة يمنعه الحيض وقد وجد الحيض فالصلاة غير واجبة، أو فات الشر بأن يقول مثلا من صحة الصلاة أو من شرط صحة الصلاة الطهارة، وهذا ليس متطهرا فلا تصح صلاته. هذه الأشياء يقول هذه ليست دليلا في نفسها، وإنما هي دعوى دليل، لأننا لابد أن نقيم الدليل على أن زوال الشمس سبب وجوب الصلاة، وأن الحيض مانع من الصلاة، وأن الوضوء شرط في الصلاة. قال المؤلف الاستصحاب. الاستصحاب عبارة عن التمسك بإثبات سابق أو بنفي سابق. أنت في الصباح متوضأ متطهر، فلما جاء الظهر ما تعلم، فتقول أنا كنت في الصباح متطهرا فأستصحب ذلك الحكم. قال وهو التمسك بدليل عقلي مثل كونك متطهرا، أو شرعي مثل آية قرآنية لم يظهر عنه ناقل مطلقا، يعني لا يوجد دليل نقل عن ذلك الأصل. ففي الضحى لم تتأكد أنك قد أحدثت. الاستصحاب على أنواع. النوع الأول استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأشياء هو الإباحة. والثاني استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن ذمة الإنسان بريئة. لو جيتني قلت لي أنا أطلب 1000 ريال لا يقبل إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة. لو قال إنسان يجب عليك أداء واجب عبادة لله، فهذا الأصل براءة الذمة حتى تأتيني بدليل يدل على وجوب هذا الفعل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث استصحاب العموم، فإذا وردنا عام الأصل أنه باق على عمومه حتى يرد مخصص يخصصه. النوع الرابع استصحاب النص، فالأصل أن نصوص الشريعة محكمة ليست منسوخة، فإذا استدللت بدليل من القرآن أو من السنة ما يحق لك تقول لي هذا الدليل منسوخ إلا إذا أحضرت دليل يدل على نفسه. النوع الخامس استصحاب الإجماع، استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. مثاله أن نتفق أنا أن يوجد إجماع بين علماء الأمة على مسألة، ثم تتغير إحدى صفات تلك المسألة فيحصل النزاع، فمن ثم هل يصح لي أن أستدل بالإجماع السابق أو لا يصح؟ مثال ذلك، أجمع العلماء على أن من رعى الماء قبل الصلاة فلا يصح له أن يصلي ولا يجوز له أن يصلي بتيمم. أجمع العلماء على أن المتيمم إذا شاهد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ويجب عليه استئناف الطهارة ولا يصح له أن يصلي به، هذا محل إجماع. طيب إذا رأى الماء في أثناء الصلاة حصل خلاف، فهل يصح أن أقول إذا رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه فأستصحب ذلك الإجماع فأقول يبطل تيممه في أثناء الصلاة أو لا يصح ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. المؤلف يرى أنه ليس بحجة لأن الإجماع يخالف النزاع، فلا يصح أن تستدل وأن تستصحب الإجماع في شيء يناقضه وهو الخلاف. وقال طائفة منهم ابن القيم وغيره قالوا يصح هذا الدليل. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع مبني على مستند، فأنا في الحقيقة أستصحب مستند الإجماع ولا أستصحب الإجماع نفسه، ومستند الإجماع لا يناقض الخلاف. إذا تكرر هذا فإن الاستصحاب لا يستدل به إلا العلماء للإجتهاد. ما يجي واحد يقول أبروح بايع وبشاري أبروح أفعل كل ما أريده، يعني الأصل الإباحة حتى يرد دليل، نقول لا، لا يجوز لك الإقدام على ما لم تعلم حكمه، لأن الاستصحاب إنما هو من أدلة الشريعة، والذي يستدل بها هم علماء الشريعة، إلا في استصحاب الوصف، إلا في استصحاب الوصف. واعلموا أن استصحاب الوصف قد يتفق العلماء على أصله لكنهم يختلفون في بعض فروعه. مثال ذلك، من كان محدثا في الصباح فجر ثم شك في الظهر هل توضأ بعد حدثه ولا ما توضأ؟ أجمع العلماء على أنه يستصح بالوصف السابق وهو الحدث، فلا يصح له أن يصلي إلا بوضوء، هذا محل اتفاق. طيب لو صار بالعكس، كان متوضئا في الصباح ثم شكع الأحدث، هل يصلي الظهر ولا ما يصلي؟ قال الجمهور يصلي استصحابا لي الأصل وصف الطهارة. المالكية يقول لا ما يجوز يصلي. ليش؟ قالوا الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فلا نزيل هذا الأصل بصلاة مشكوك في وضوئها. نجيب مثال ثاني للمالكية علشان يتضح الحال. إنسان طلق زوجته ولا يدري هل طلقها واحدة ولا ثلاثة، الحكم أنه طلقها واحدة لأن الأصل بقاء النكاح، فلا نزيل النكاح بطلاق مشكوك فيه. قال المالكية لا، نعدها ثلاث طلقات. ليش المالكية؟ قالوا الأصل تحريم بضع المرأة، فلا نترك هذا الأصل بنكاح مشكوك في بقائه. واضح هذا؟ طيب بعد ذلك مسألة الشرائع السابقة، احنا سنواصل الدرس وبالتالي ما يحتاج ان نعطيكم خمس دقائق، نعطيكم في الاخير اذا تسمحون لنا ولا ما تسمحون لنا. ها لا الثاني الحين، الثاني مو بعد وقتها الحين، هذه الثالثة ولا الرابعة الآتية؟ ثالثة. إذن نواصل في الرابعة بعد الاستراحة. طيب شرائع من قبلنا. قال المؤلف ويجوز أن يتعبد نبي، أي نبي في الشريعة نبي قبل عقلا، هذا لا مانع منه في العقل. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان، بعضهم يقول على شرائع الأنبياء السابقين، وبعضهم يقول بأن على ما كان عليه قومه، وبعضهم يقول إلا أنه ترك ما يتعلق بعبادة الأوثان. والمؤلف اختار بأنه لم يكن على ما كان عليه قومه، ونسب ذلك إلى أئمة الإسلام، وذكر أنه تعبد بشرع من قبله مطلقا. طيب بعد ورود الشريعة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ نقول ننظر. ينقسم شرع من قبلنا إلى قسمين. القسم الأول شرع من قبلنا الوارد بطريقهم في التوراة والإنجيل، فهذا هل هو شرع لنا؟ نقول لا، ليس بشرع لنا، لأن غير موثوق به، غير موثوق به لأنهم كذبة، غير موثوق في دينهم، وبالتالي ليس شرعا لنا، ولأن التوراة والإنجيل قد حرفت، فكيف نتعبد لله بكتاب محرف؟ واضح هذا. النوع الثاني شرع من قبلنا الوارد في شرعنا، وارد في القرآن وفي السنة من قصص الأنبياء السابقين، فهل هذا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ نقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد شرعنا بنسخه، فحينئذ لا إشكال أنه ليس شرعا لنا. من يمثل له بمثال؟ قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. طيب هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ لا. لماذا؟ لأن شريعتنا قد نسخت الشرائع السابقة. ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا نسخ شرائع من قبلنا نسخ. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذا شرع من قبلنا، والآية دليل على أن هذا الشرع خاص بهم، يعني قال على وعلى الذين هادوا وقدمها، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصار، مثل لما قال إياك نعبد معناه لا نعبد إلا أنت، فكذلك هنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر معناه أن هذا التحريم خاص بهم، هذا النوع الأول من شرع من قبلنا. النوع الثاني شرع من قبلنا الذي ورد شرعنا بتقريره، فهذا لا شك أنه شرع لنا. مثاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا أيضا لا إشكال فيه. النوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا كتابا وسنة، لكن لم يرد شرعنا لا بتقريره ولا بنسخه، فما حكمه؟ هذا هو موطن الخلاف، هذا موطن الخلاف. يعني ليس موطن الخلاف ما ورد في التوراة والإنجيل، لا، ننتبه لهذا. طيب، قال المؤلف: فهو شرع لنا ما لم ينسخ. إذن اختار المؤلف بأنه شرع لنا، ولذلك أدلة كثيرة، منها ما ورد من الأمر باتباع الأنبياء السابقين، اتبع ملة إبراهيم ونحو ذلك. ويدل على ذلك أن النبي استدل بآيات في القرآن من شرائع من قبلنا، مثل قوله لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، لما جاءت الربيع بنت النضر وكسرت سن جارية، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أنس بن النضر: والله لا تكسن سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنس، كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله والسن بالسن، وهذا في شرع من قبلنا دلالة أول آية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. مثال آخر أو دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ: أقم الصلاة لذكري. وهذه الآية أقم الصلاة لذكري في سورة طه في قصة موسى عليه السلام، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا. قال: ومعناه في قول أن شرعنا موافق لشرعهم وليس متابعا له، ويعتبر في قول ثبوت شرع من قبلنا قطعا، إلى آخره. ثم انتقل إلى دليل ثالث وهو الاستقراء. المراد بالاستقراء أن نتتبع جزئيات كثيرة ثم ننظر العامل المشترك بينها فنقرر قاعدة. مثلا في النحو، إذا تأملنا كلام العرب وجدنا أنهم يرفعون الفاعل. هل العرب قالوا الفاعل مرفوع؟ ما قالوا، لكننا تتبعنا كلامهم وصفحناه واستقرأناه فوجدنا أن كل فاعل مرفوع، فحينئذ قررنا قاعدة رفع الفاعل. هذا المراد بالاستقراء. الاستقراء هل هو حجة في الشرع أو ليس بحجة؟ الاستقراء على نوعين: استقراء تام، استقراء تام، فهذا الاستقراء التام بتصفح جميع الجزئيات حجة بلا إشكال. الثاني استقراء بتصفح الجزئيات إلا محل النزاع، فنلحق محل النزاع ببقية المسائل. مثال ذلك: ايش رايكم في الغسل ليوم الجمعه، واجب ولا مو بواجب؟ موطن خلاف بين الفقهاء. انا ارى انه مو بواجب، فاقول: تعال تتبع اسباب الاغتسال، تجد ان الاغتسال الذي يكون سببه بعده يكون مستحبا، والاغتسال الذي يكون سببه قبله يكون واجبا. عددوا عليه الاغتسالات. غسل ايش؟ الجنابة، سبب قبل ولا بعد؟ قبل، فيكون واجبا. الحيض قبل، فيكون واجبا. طيب للعيد بعد، فيكون مستحبا. للإحرام بعد، فيكون مستحبا. فقل: فكذلك في مسألتنا هذه، مسألة الجمعة، سببه بعده فيكون مستحبا. هذا استقراء واضح. إذن نمثل بمثال آخر: تأملنا في الشريعة فوجدنا أن الصلوات منها ما يؤدى على الراحلة ومنها ما يؤدى على العرض. فإذا نظرنا في ذلك وجدنا أن الشريعة توجب أن الفرائض يؤديها الإنسان واقف، وأن النوافل يجوز فعلها على الراحلة. ثم وردنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، فاستدللنا بذلك على أن الوتر ليس بواجب خلافا للحنفية. هذا يسمى إيش؟ استقراء. فهذا استقراء بتصفح الجزئيات في جميع المواطن إلا في صورة النزاع. هذه بعضهم يسميها إيش؟ إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. قال وكل حجة، يعني أن أنواع الاستقراء الثلاثة كلها حجة، الاستقراء التام لاستقراء جميع الجزئيات، والثاني الاستقراء في جميع الصور إلا في صورة النزاع، والثالث الاستقراء الجزئي بالنظر لأغلب المسائل. المسألة الثالثة في قول الصحابي، قول الصحابي هل حجة ولا مو بحجة؟ ما المراد بالصحابي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك. بعضهم ما يقول رأى، لقي، علشان يدخل العميان. طيب هؤلاء، هذا أحد الأقوال في المسألة في حقيقة الصحابي. والقول الآخر يقول يشترط الصحابي ملازمة لمدة أطول حتى يكون لقوله حجة واعتبار. وعلى كل، والأظهر هو القول الأول لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من أمتي فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ من رآه، فدل ذلك على أن الصحبة تفسر بالرؤية. إذا تقرر هذا، هل قول الصحابي حجة شرعية ودليل شرعي؟ نقول قول الصحابي على ثلاثة أنواع. النوع الأول قول صحابي خالفه صحابي آخر، فحينئذ لا يحتج بقول بعضهم على بعض. نمثل لهذا بمثال، مثلا ورد أن بعض الصحابة قال الجد يحجب الإخوة، وقال آخرون الجد يشارك الإخوة، فحينئذ لا يحتج بقول بعض الصحابة على بعضهم الآخر. النوع الثاني من قول الصحابي قول صحابي انتشر في عصره وفي زمانه ولم يوجد له مخالف، فهذا يسمونه إجماع سكوتي ويحتج به جمهور أهل العلم. مثال ذلك مثلا قال ابن عباس، ابن عباس كان يفتي في الحج وكان يقول من ترك نسكا فعليه دم، أو من جامع فعليه بدنة، كان يفتي به ابن عمر وابن الزبير وابن عباس، وكان ذلك منتشرا في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فيكون إجماعا سكوتيا. النوع الثالث قول صحابي لم يخالفه غيره ولم ينتشر في ذلك العصر، فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هذا اختلف، هذا موطن الخلاف. فذهب الشافعي وجمع إلى عدم حجيته، وذهب الجمهور إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة، واستدلوا على ذلك بما ورد من الثناء عليهم وما ورد من الأمر باتباعهم، اتبع سبيل من أناب إليه. لا شك أن الصحابة ممن أناب، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فأثنى على متبعهم، ونحو ذلك من النصوص. وإذا قلنا بأن قول الصحابي حجة فإنه حينئذ يقدم على القياس. قال المؤلف فإن اختلف صحابيان فكدليلين، والأظهر كما تقدم أنه لا يحتج بقول أحدهم على أحد. هذا يعني هذا القول السابق إذا كان قول الصحابي موافقا للقياس، أما إذا كان قول الصحابي يخالف القياس فإن المؤلف يقول له حكم الرفع فنقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهذا معنى قول على التوقيف، يعني على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون حجة حتى على صحابي آخر. وإذا عارض خبرا متصلا فإنه حينئذ ينظر في قضية الترجيح بينهم. إذا تقرر هذا ننتقل لمسألة مذهب التابعي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال المؤلف ليس بحجة مطلقا، سواء كان في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع، كان من أهل المدينة أو من غيرهم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الاستحسان، والاستحسان طلب أحسن الأمور، وقد قال به الأئمة في مواطن، في مواطن. ما هو؟ وهو في اللغة اعتقاد الشيء حسنا، وأما في الاصطلاح فإنه يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول ترك القياس، ترك القياس يسمونه استحسانا، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. مثال ذلك، جاءنا في الشريعة أن المعدوم لا يجوز بيعه، أن المعدوم الذي لم يوجد لا يجوز بيعه، فكل معدوم يمنع من بيعه، لكنه في مسألة السلم أجاز بيع المعدوم، فحينئذ قلنا هذه المسألة، مسألة السلم، معدولة عن نظائرها، وهي مسائل بيع المعدوم لدليل خاص وهو حديث ابن عمر رخص في السلم. واضح هذا. المعنى الثاني من معاني الاستحسان الإلهام، وهو الذي يقول دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يتمكن من التعبير عنه، دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يتمكن من التعبير عنه. يقولون المجتهد بمخالطته للمسائل وكثرة ورودها عليه أصبح عنده نوع نظرة، بمجرد ورود المسألة عليه يعرف حكمها، فهذا حينئذ إيش يسمى إلهاما. وهذا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا حجة أو ليس بحجة؟ جماهير أهل العلم على عدم الاحتجاج به. شيخ الإسلام يقول هذا يمكن أن يحتج به في مسائل إذا تعارضت الأدلة، أو لم يتمكن الإنسان من وصول إلى دليل في مسألة. النوع الثالث من معاني الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا ليس بحجة لأنه مجرد هوى ومجرد اتباع لما في الذهن. نعم، الأول يكون شيء لا يتمكن من التعبير عنه، فهو من خلال ممارسته لأدلة الشريعة يقول أظن أن حكم الشريعة في هذه المسألة كذا، من خلال ورود أمثلة وأدلة كثيرة عليه. لكن في المسألة الثانية لا ينسبه إلى الشرع، وإنما ينسبه إلى عقله هو وذهنه هو. فرق بين المسألتين، الأول حدس، الأول هو الحدس، لأنه يقول أنا من خلال نظري في الشريعة يظهر لي أن هذا جائز بس ما عندي دليل، هذا حدس وإلهام، وهو المعنى الأول، هو الذي يقول جماهير بأنه لا يحتج به، وقال طائفة قليلة يحتج به، وشيخ الإسلام يقول يحتج به في الترجيح بين المسائل والأدلة المتعارضة. بعد ذلك نتكلم عن المصالح المرسلة. المصالح على ثلاثة أنواع، مصالح معتبرة وهي التي جاء الشرع باعتبارها، أما بدليل من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك، هذه مصالح معتبرة لا إشكال فيها. النوع الثاني مصالح ملغات، وهي المناقضة لنصوص الشريعة، ويمثلون له بأن عالما بأن ملكا من الملوك وطئ زوجته أو وطئ أمته، فاستدعى العلماء وسألهم عن الحكم. الحكم ما هو؟ وطئ زوجته في نهار رمضان، الحكم ما هو؟ إيش؟ عتاق رقبة، عتاق رقبة. الفقيه قال صيام شهرين متتابعين، ترك عتاق الرقبة لأن قال في الحديث أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، فصيام الشهرين عند لا يكون إلا عند عدم وجود الرقبة. فقال ذلك العالم صم شهرين متتابعين. لما خرج قال الفقهاء رحمك الله لماذا قلت بذلك؟ قال المماليك عنده كثير، المماليك عند ذلك الملك كثير، فلو قلت اعتق رقبة كان كل يوم يواطئ زوجته، فخلني أحط عليها الأغلظ عشان ما يتعودها. فهذه إيش؟ مصلحة مناقضة، مصلحة ملغاة، لأنها مخالفة لنص شرعي. النص ما فرق بين ملك يجد وبين من لا يجد. ثم إذا نظرت في حقيقة الأمر وجدت أنها ليست بمصلحة بل هي مفسدة. أقرر لكم كيف كانت مفسدة. لو علم ذلك الملك أن ذلك المفتي أفتاه بخلاف دلالة النص، وش رأيكم بعد ذلك؟ هل يثق بأقوال العلماء؟ كان يصبح إيش؟ خط عشو، ما عاد ينظر إلى قول عالم. طيب النوع الثالث مصالح مرسلة. ليش سميت مرسلة؟ لأنها ليست معتبرة وليست ملغاة. المصالح المرسلة يقع الخلاف فيها من جهتين. الجهة الأولى هل هي موجودة أو ليست بموجودة؟ فذهب طائفة إلى أنه لا يوجد مصالح مرسلة، وأن كل مصلحة فإن الشريعة قد استوعبتها إما بقياس وإما بعموم مهما يأتي. وهذا اختاره جماعة من المتقدمين، ومن أشهر من ناضل حول الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وابن القيم. والقول الثاني بأنه توجد هناك مصالح مرسلة. إذا تقرر هذا فهل هي حجة أو ليست بحجة؟ ذهب الجمهور إلى عدم حجيتها خلافا للمالكية، وقد تقدمت هذه المسألة معنا في مباحث مسلك المناسبة في مسالك العلة. بعد ذلك نتكلم عن سد الذرائع. المراد بالذرائع الوسائل التي يتوصل بها إلى غيرها، وسدها منعها، والمراد سد الذرائع الموصلة إلى المفاسد والمحرمات بتحريم تلك الذرائع. والذرائع تسد عند جميع العقلاء في جميع الفنون وجميع العلوم. ولذلك عندكم مثلا في الطب الوقائي هذا سد للذرائع، عندكم حماية البيئة هذا سد ذريعة، إلى غير ذلك كثير. يعني إذا تقرر هذا فإن الذرائع على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذرائع موصلة إلى المفاسد قطعا، ذرائع موصلة إلى المفاسد قطعا، فهذه تحرم، ويمثلون عليها أو يقولون لها ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام. ويمثلون له بما لو اختلط ماء طاهر بماء نجس، لا تتمكن من اجتناب النجاسة إلا باجتناب الطاهر، فاجتناب الطاهر ذريعة لاجتناب النجاسة، فيكون اجتناب الطاهر من الواجبات. النوع الثاني ذرائع موصلة إلى المفاسد نادرا. هالحين يؤخذ العنب ويوضع من خمر، فالعنب بيع العنب ذريعة إلى اتخاذ الخمر، لكنها ذريعة نادرة بالنسبة للأسواق وبالنسبة، فحينئذ لا تسد هذه الذرائع إجماعا. النوع الثالث ذرائع مفضية إلى المفاسد، ليست نادرا ولا غالبا ولا قطعا، وإنما هي غالبا، مثل ما لو كان هناك شخص يصنع الخمور، هل يجوز تبيع له عنب؟ الغالب أنه يستخدمه في الخمر، لكن يمكن أنه يأخذه ويأكله، لكن الغالب أنه يستخدمه في الخمر. مثال ذلك لو قامت فتنة وأصبح الناس يتقاتلون، فهل يجوز لك بيع السلاح؟ الغالب أن هذا السلاح سيستخدم في قتل وسفك الدماء المحرمة المعصومة، ومن ثم هل يقال بمنعه؟ مع أنه يحتمل أن يشتريه إنسان للدفاع عن نفسه، لكن الغالب في وقت الفتنة أن يشترى من أجل سفك الدماء، فهل يقال بسد هذه الذرائع؟ ذهب الحنابلة والمالكية إلى القول بسدها، قالوا تسد. لماذا؟ قالوا لأن المنع من الشيء وفتح وسيلته هذا عبث، والشارع ينزه عن العبث. ثم إننا عهدنا من الشارع أنه يسد ذرائع الفساد، ولذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ما فيها شيء في الأصل، لكن لما كانت مفضية في الغالب إلى أن يقوموا بسب الله منع الشارع منها، وهذا في مواطن عديدة. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الذرائع لا تسد، واستدلوا عليه قالوا بأن النصوص ما وردت إلا بحجية الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما جاء قال إيش سد الذرائع. وأجيب عن هذا الاستدلال بأننا بسد الذرائع نتمسك زيادة التمسك بالكتاب والسنة، وحينئذ فلعل الأرجح هو القول الأول بسد الذرائع. على حسب التفصيل السابق، الذرائع المفضية إلى الفساد قطعا تسد بالإجماع، الذرائع المفضية إلى الفساد نادرا لا تسد بالإجماع، الذرائع المفضية إلى المفاسد غالبا لا قطعا ولا نادرا، هذا موطن الخلاف. بعد ذلك ذكر المؤلف شيئا من القواعد الفقهية، أولها قاعدة الشك، لا قاعدة لا يرفع يقين بشك، بمعنى أن الإنسان إذا كان متيقنا من شيء فإنه لا يرفعه إذا طرأ عليه شك، وهذه تقدم الحديث عنها في باب الاستصحاب، ودليلها حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فهنا يقين الطهارة لا يزول بالحدث المشكوك فيه. القاعدة الثانية زوال الضرر بلا ضرر، فنحاول أن نزيل الأضرار الواقعة على الناس بشرط ألا نوقع بذلك ضررا على غيرهم، ودليل ذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، وقول سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر المؤلف قاعدة إباحة المحظور للضرورة، إذا كان هناك ضرورة فإن المحظور يباح بسببها، ودليل ذلك قوله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثال ذلك من كان جائعا يخاف على نفسه من الهلاك ووجد ميتة جاز له الأكل منها. قال والمشقة تجلي بالتيسير، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن أمثلته المرض يجلب التيسير على المكلف ويكون سببا في عدد من الرخص كترك الجماعة إذا لم يكن عاجزا وكجمع الصلاة وكترك الصيام ونحو ذلك. وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. المراد بالمفاسد هنا المفاسد الشرعية، والمصالح المصالح الشرعية المقررة لحقائق الأشياء. فإن كون الشيء مفسدة أو مصلحة هو صفة ذاتية له، والشريعة جاءت بتقرير وبيان أن هذه الصفات معتبرة شرعا. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، علقه بالاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ليس هناك حتى الاستطاعة ما أعلق بها. ونمثل لذلك بمثال، قال: اقتل فلانا وإلا قتلتك، فإنه حينئذ قتل ذلك الشخص درء لمفسده، ودفع الموت عني جلب لمصلحة. فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا هو رأي الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، ولكل دليله. قال: ودفع أعلاهما بأدناهما، يعني إذا تعارضت مصلحتان فإننا حينئذ نأخذ المصلحة الأعلى ولو كان في ضمن ذلك دفع للمصلحة الأقل. وكذلك إذا تعارضت مفسدتان فإننا نترك المفسدة الأعلى من أجل جلب، وإن كان في ضمن ذلك جلب للمفسدة الأقل. قال: وتحكيم العادة. نعم شيخ. قال: وتحكيم العادة، بمعنى أن هناك عدد من القضايا ترك الشارع ضبطها فنرجع فيها إلى العرف. مثال ذلك: الدم الكثير لا يجوز للإنسان أن يصلي بثوب فيه دم كثير، والدم القليل يجوز أن يصلى. ما الفرق بين الدم الكثير والدم القليل؟ يرجع إلى العرف. لماذا؟ لأن الشارع لم يضبطه بضابط، فلا يوجد ضابط له في اللغة ولا في الشرع، فنرجع فيه إلى العرف. وكذلك يعمل بالعرف في تفسير الألفاظ. إذا تكلم الإنسان بكلمة فإننا نرجع إلى أهل العرف ماذا يريد بهذه الكلمة. قال: وجعل المعدوم كالموجود احتياطا. هذا من قواعد الشرع، أننا في بعض المسائل نجعل المعدوم موجودا. من أمثلة ذلك، أيوة هذا مثال جيد، إذا قتل إنسان خطأ فإنه حينئذ نقول تجب الدية. الدية ندخلها أين؟ ندخلها في مال الميت، ولا يدخل في مال الميت شيء إلا وهو حي، فنقول نقدره حيا ثم بعد ذلك نوزع المال على تركته. نعم شيء. العادة وش فيها؟ ها؟ متى في تفسير الألفاظ؟ يعني تفسير الألفاظ يرجع فيها إلى أشياء. الشيء الأول السبب المهيض لللفظ، والسبب الثاني عرف وعادة المتكلم وأهل زمانه، والثالث النظر في إطلاق الشرع، والرابع النظر في المعنى اللغوي. أيها يقدم؟ هذا موطن خلاف كثير وكبير بين الفقهاء، والأظهر ترتيبه بالترتيب السابق، إلا في مسألة واحدة، وهو إذا كان عنده نية تخالف العرف والعادة فيعمل بنية. فعندك خمسة أشياء: السبب، ثم النية، ثم العرف، ثم الشرع ثم اللغة. هذا هو أرجح الأقوال عندي، والمسألة فيها خلاف وهي محل اجتهاد وبحث ونظر.